إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برز كان بردوامي لخزمتنا لشرح حديثي لشرح كتابي رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. أين حديثك ترى كبريتيا لحديثكي سليماني كوري سورد حديث جمالة شلو حوتا للايمن لنسخكي إيرا أفرمي وعن سليمان بن سورد. سليمان لم روايته أو هذه يعني وعن سليمان بن صورد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما لروايته بخارية أفرمي عن سليمان بن صورد وكان أو رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رجلا من أصحاب النبي، رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت سليمان لا دقي حديثك بصراحة هاتوا كتيا صحابي بيغمر عليه الصلاة والسلام أم بيها كوفية هاتوا لكوفة دانشتوا و إيكيك أبي لو صحابياني كلقل إمام علي بوا هم بجداري شري صفين وهم بجداري شري جمالي شكردوا و إيكيك أبي لواني ك برقري كردوا لويك حسني بلكو حسين كري علي رضي الله عنه كاتك شهيد بوا دسي هب ولوانيك طلب كانوا لكشنكي بو شكا الين اميكك بولوانيك نامي بو نسيوا اما للتاريخات طبعا وحقي خوشتي تماشا بكريو دراسه بكري بلام اهلي تاريخ ام باسد جرنو هيك بولوانيك مراسلي حسين كردوا كبي بو كوفه كهاتو بو كوفه او بو بهي كمال أعذار و نيتواني و بشتواني لا حسين بكا بويا أم كاروائي ليا كردوها كوا لتولسنوي كشتني حسيني كري عليا هولي تولسنو بدا بويا حتى أعلن لضمن جيشي توابين بو أم بياوا كيكي قال الصحابة كاني بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام و بيشوي مسلمان ببي ألن ناوي يسار بوا بلان بيغمري خو علي صلاة والسلام نبي قوري ولا يسار وبو بو سليمان أمش دي سانوا أم باساني كردهم إلى تاريخاتوا هيتشي لا أحاديث صحيحة لا أحاديث صحيحة بمشتانا نهاتوا أبابل من برشاو من كتب حديث صحيح بل كلنا أو ينقلم كرد لكتبي تاريخي وكو سيري ذهبي وكو كتب كاني تراجمي تلو كتبانو بمنقل كردن. أفرمي كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخزمتي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام دانشتبهم بل قيل سرتي صحابة كان عادتيان بوا كلخزمتي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام يخواه عليه السربي دانشن عادتيان بوا لخزمتي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام دانشن وحزيان لدانشتن كردو لخزمتي بيغمري عليه الصلاة والسلام وبو بري أدبش بوا ولو بري ولو بري أدب جبن لخزمتي بيغمر عليه الصلاة والسلام بيغمري خواش عليه الصلاة والسلام هيبت وقارك بيوبوا كواي لمن كردوا سرباري أو تعظيمي بيغمري خواله ضل الصحابة بوي لخزمتي بيغمري خواله عليه الصلاة والسلام مراعاتي أدبيان كردوا أوش بيغمري خواله عليه الصلاة والسلام سرداري صاحب أدب كان وكو لا هل لم حديثين إن شاء الله دي سنة ولا شويني كتر أم سوديتي ده لسري الرأى واسم كبيغمري خواه عليه الصلاة والسلام لقل هاو مال السكاني خويا چن با أدبو چن بشيوازي كي جوان ما مالوها السوكوتي كردوا أفرمي لخزمتي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام دانش تبوم أمش سودي كتري تيدا هر بسالي نروم بلغي أو تانية كوا صحابة حريص بون سود من لسرويك فائدة كاني مجالس كاني بيغمر يخوان من ببقرنو عليه الصلاة والسلام يسا الصحابيك روداوك رويداوة لبيني خوي وبيغمر عليه الصلاة والسلام كأولا خزمتي أبو لوما اللي سبواشتيك رويداوة يسا دي باسا كمان ببقرتو كوات الصحابة حرص يعني روداوة كان كالقل بيغمر يخوان رويداوة عليه الصلاة والسلام بو يمي بقرنوة جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا خيرا أفرمي ورجلان يستبان دو بياو لو كاتي كمل خدمت يا بوم لمجلسكيا دو بياو دسيان كر بجوندان بيكتر يعني يستبان يعني يسب احدهما الاخر اما كان جوني بو كان دو كان جوني بو مكيتر هذا يعني هردو كان جونين بيكتر هذا تصور كما مجلس بيغمر عليه الصلاه والسلام دو كزجون بيكتر هذا دو كزجون بيكتر هذا وأحدهما قد احمر وجهه فرمي دموشاوي السور بوا يكي كان دموشاوي السور بوا وانتفخت أوداجه دماركاني ملي أفرمي خوان رن كيفي كردبو يعني برز بوا دماركاني ملي يعني سان توري دماركاني ملي برز بيتو فرد دماركاني ملي برز بوا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيغمري خوا فرمي إني لأعلم كلمة من اشتيك دزانم لو قالها أقربيل لذهب عنه ما يجد أو حالتيك ديبين أو السوربون وأو فنمياني دماركاني مل أو برزبونوي دماركاني مل أو اشتي من ديزانم بيلي أو حالتي لسرنا من يبدر قالت علاجي توربوني بي أبي غمري خالي صلى الله عليه وسلم سرنجي سوديك بدن لم بشي حديثك كشيا او الثانيه ك بيغمر خو علي صلاه وسلام نارته كجي صحابك نارته كجي او دو كسيك لمجلسي او الشر دمك شر جوينك او نشاني ادبي بيغمر علي صلاه وسلام نارته كجي تاشك لك الامانه قساك امش بلغير سرويك تورا نابت بشيوازك برخردي لقلبك زياتر اغريتي بردي بلكو بي اوي بيابكي اگر بيدنك لا اوي بيابكي بيدن بي سرنج دن پیغمبري خو علي صلوات والسلام لو كاتا علاجكي روبري خو نكردو سرنجي روداوي كي تريج بدن كواب زم عرزم كردن لم كتبه بو نازم يا لدرسكاني تربو جاري كان دروال سر قبرانا افرت يك تماشاكا لير بو انا بو بسر من علاقه يا اجري يا كسي كي خوشويسي كي مردوها لسر قبله بيدله لخواب ترسا اوج دله اوي بسر منها تو بسرت ونهاتوا رسول الله عليه سري رشد زانيد زور دلي برا اوج وثمان بلقي او علمانيه كالين شون السر قبران بو افرد دروس نيه وتمان كاتيك بران بركانين الين اخر شون دروس نيا او ني او افرت لسر قبران و بيغمري خو عيسى والسلام بيناله اي باشا تاخير البيان عن وقت الحاجه يجوز او تاني رسول خو عليه الصلاه والسلام بيشتكى بيبل و بيناله كات دروس افرت برات سر قبران وتمان او اندلين بيغمري خو عليه الصلاه والسلام لو كات ني وستو دو امشغاري لسر كو كاتو لكاتيك كم يعني بيخبل نبوه بيجي بلا نبي بيت سر قبر وتمان او جواب هنيك العلماء كاتي خويا باسي ام بكر ما بس شيبو كاتي كابينيت وريا علاجك الربروينا كاتو ما ترسيش هي برخورد بكا يان او برامبري بيغمري خويا عليه الصلاه والسلام او علاجك الربروي دكاتو بيدلي وري نقري او ساس زي بسر داباري يان هر هو كاريكي تربي افرمي إني لا أعلم كلمة، كلمة يعني جملة. نقب معناه وشيك. ابن مالك شيخ وكلمة بها كلام قد يؤم. يعني جاري وهايا أري كلمة مبسط كلامه يقصد به الكلام. ليرم بس لو كلمة كلامه يعني رستا جملة نقب وشا. كلا إنها كلمة هو قائلها هكذا يلا ربي ارجعون خوايا بمجي الرواسي كما جملة مرستيه يقول شيء يا رستيك رستيك قال كلا إنها كلمة أو كلميك يعني إنها كلام كواتا يا الله كلمة لا إله إلا الله آية لا إله إلا الله كلميك يا درستيا كواتا كلمة لنا جملة وآية أو معنى كيتي لو قالها لذهب عنه ما يجد أقر بيلي أو حالتيك هيتي أروى أمش أسلوبي تشويقي بيلين أسلوبي أويك شيداي بيبزان أو باسات شيئا دور بركي بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم شيداي كان بي أو شتات شيئا كأقر بيلي أم بياوا أم سوربون و أم بياوا أم برزبون ويدام على كاني مل أم حالتينا ميني أو شتات شيئا أفرمي لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقر بيوتايا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجي أو حالتك هيب نيما كواتا علاجك لعلاجك كان تريشها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل بخيرا لبير من الرواسودي كتري تدائما وكوي تري لشيطان وبيبويا بنا بخوا أقري لك لسبب كارك كشيطان يعني هو كاري أو تري كي واتو تراك شيطان تورتك أبو يلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانا بخوا اقرب لشيطاني للرحمتي خوادر كراو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني شيء اعوذ يعني بنا دقرم بكي بالله بنا دقرم بخوا بنا دقرم بخوا هنكش لبين فرق اعوذ الوذوء ألن أعوذ بو اشتيك كا ترسد ليها بي بلام ألوذ بو اشتيك كا أميدد بيها بي يا من أعوذ به مما أحاذره ويا من ألوذ به مما أؤمله أو يا من أعوذ به مما أؤمله يا من ألوذ به مما أحاذره ما بسم تشيبو ما بسم لو شيء أعوذ ألوذوبو معنى كانيا نزيك ليكو بكردي هردو كان بپناقرتن دكرين بكردي يعني أعوذ بالله پنا دقرن با الله لچي پنا بخوا دقري با الله دقري من الشيطان پنا بخوا دقرن لشيطان شيطان يعني شيء هن يقدرون الشيطان للشيطان وهاتوا يعني طرد وإبعاد يعني للرحمة إخوة درك راوة الشيطان الرجيم بوتي للرحمة إخوة درك راوة شيروكي الشيطان معروف ومعلوم لا يزول يكتن كوالا بهشتا فرماني بيكراس وجدب آدم بلي ونيبر وابو للرحمة إخوة درك راوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانا بخوا دقرم للشيطان الرجيم رجيم يعني للرحمة دار كراو يعني للرحمة دار كراو يعني للرحمة دور وخراو يعني الرحمة يخوا شملناك حتى قيامة الشيطان رحمة يخوا شملناك لكاتك همو كسي أميده رحمة يخوا شملك همو كسيك لدنيايا أميده هي رحمة يخوا شملك إلا ما قال لسر شرك بمري أو صار رحمة يخوانا يقريتو بفرمان يخود يخوا جل شأن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيوتايتي بيوتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمش سودة كتري تدايا أو جهة تانية إنسان هميشا شارسري مناسب شارسري قنجاب دوزيتو بأو كيشاني الدين الرئيو دينا بيش أمش هميشا وكباس من كلو عادة شرعة لحديث لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه لو حديثة بس يوم بو كردن ك كاتي شرع الرقد لي اقري الرقي ترد بيشانه ده يستشرع على تورمبا ام كسيش توربو ام كاري باشنيه شار سرشيا با ام بلاي بلاي شي بلاي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بو يهمش شرع شار سري بي شار سري غنجاوي بي بو دردو مشاكل اني توشي خلق دين فقالوا له افريوتيان بيوتيان إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بيغمري خوا فرميتي تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنا بقرب أخوالا شيطاني لرحمة إخوة الكرام وابله رسول إخوة وايوتوا نووي أفرم متفق عليه حديثة كتائر ديني بلام لبخارية بهن يقدر يشتر ين تكميلي أم حديثة لبخاري عرستانيكم أفرمي كاتي بيغمر إخوة وايوت عليه الصلاة والسلام يكي للصحابة كاني بيغمر عليه الصلاة والسلام الرجب لاي كابرة وتي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرميتي بنا بخوا بقرأ لشيطان الرجيم كابرة بلا شي باشا مو منافقة بون لسردمي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام دورو دغلها بون لسردمي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام أما يكي كان وتي بلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيغمر إخوة واضي عليه الصلاة والسلام وتي شي تي أترى بي بأس آية ببيني سيمن بكي هيج عيب مهيا أما جنون أنا شيد بما يجي بنا بقلب أخوال الشيطان توسي سبحان الله يعني عيب مهيا شيد بما بنا بقلب الشيطان اذهب برو دور كورو سبحان الله يعني هل وها أمر دا ورداء كترما ببدينيتو ككاتيك لسوري منافقون خوي تعالى فرمي وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم بيان الله ورن بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام ورن دواي ليبردن لبيغمر إخوة بكان عليه الصلاة والسلام ورن بلن أي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام دواي ليبردن وان ببكال الله إخوة استغفار وان ببكال مل بعدن كبرى ينقري ونايكن دواي ليبردن لأخوانا دواي ليبردن لبيغمر إخوانا كانوا دواي ليناكن دواي ليبردن كبويان لله إخوة جل شأن هل وها حديثة كتير ما بير هاتو حديثة كبا جاري بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام بكابلاء بيني بدسي تشبنان أخوة او شلا ودسي شبنان مخو بدسي رازنان مخو او شلا ناتوان كبر ها چون كسي غلطي كي بصحه كي كبر يجري حتشي كي ملي ملي ملي بولانا ندا كاك واي الله والله وانيا حجزاني واي كبر خوي تعالى ما فارز لك كبر رسول الله خوي لا استطعت دك هر نتواني فلي يكسر دسي شلل امش بي علي رسول الله خوي تعوذ بالله من الشيطان الرجيم شي علي اترى بي بأس أم مجنون أنا اذهب شيد بما عيب مهيا بر مويسة حديث كداهاتو حديث إجمالة الوجدة فنوى عن معاذ بن أنس لمعاذ كري أنس أم بياوا هم خوي هم باوكي الصحابي بيغمر عليه الصلاة والسلام لخيالي جوهنين بيانا بتريم معاذ بيانا بتريم معاذ بن أنس الجهني أم بيويا أو حديثة لبيغمر إخوة قريتو عليه الصلاة والسلام كلا صالق لصالة كان لقل عبد الملك كري مروانة أرواب وجهات أو صالك يا أميري سبايا عبد الله كري عبد الملك كري مروان دوري صالي شصو بينجكان أو دور بري لم شرى خلق هركس يتشادر هلا طبعا بوجي هادرون لشون يقلادن سلا حدكا هركس يتشادر هلا دا وابير ري خلق تسكبيتو ري لخلق أبرون وشون خلقش تسكبيتو دوشت هر کسی ولی شونه چادری داد بخا، آوسا رکت تسکبی تو با خالقی کشونی نبود تو، و هر و هر رجل خالقی جبری هاتو چوب که، لهر کی چادر داد بخری، ری خالق نامینی. ام پیاوا رضای خوایلی بی، و تی ای خالقی نه، یرحمک الله، و تی ای خالقی نه، من لە پێغەمبەری خوان بیستووە عەلەیهی سەلاتو وەسەلام و جارێکیان لە شەڕێک لە شەڕەکانی لە خزمەتیا بووی. لە شەڕێک لە شەڕەکانی لە خزمەتی پێغەمبەری خوا بوونی عەلەیهی سەلاتو وەسەلام، خەڵک ڕێگەیان بڕی و جێگەی خەڵکیان تەسکۆ کرد. ئەوە بوو بانکەرێکی نارد و بەسەر خەڵکە بانگی کرد، وتی ئەی خەڵکینە، هەر کەسێ من ضیق على الناس ئەو قطع الطریق فلا جهاد له، هەر کەسێ ڕێگای خەڵک ببڕێ، ڕێگای هاتووچۆیە، یەک چادریتی هەڵەدا. ئەو ضیق على الناس، شوێنێک ئەگرێ زیاترە لە پێویستی خۆی، پێویستی پێ نییە، فلا جهاد له، جهادی بۆ نییە. هاتە بۆ جهاد لە پێناوی خوا، تەنها شوێنێکی زیاتری گرتووە، فەرمی جهادی بۆ نییە. ئەم حەدیثە باسێکی بەبیر هێنەمە بەڕاستی حەقی خۆیەتی بەسەرێ نەڕۆم، ئاماژەی پێ بکەم. ئەوش بریتیە لەو قەیرانەی دروست بووە لە هەنێک، ئەگەر نەڵێم زۆرێک، دروست بووە لە هەنێک لە وشتومە کوکاڵایانەی ناو بازاڕ کە بوون بە ئاگر. جلیکانی بەنزین پێش ئەم بارودۆخە ئەو پەڕی بە 13,000 تۆزێ زیاتر و تۆزێ کەمتر بە پێی بارودۆخەکان زیاد و کەمی کرد. ئێستا جلیکانی بەنزین بە 45,000 دینارە. کێ دروستی کردووە؟ لە کاتێکە حکومەت هەڵێ ئەو بەنزینەی کەوا پێشتر دابەشمان کورد، ئێستش دابەشیەکەی، بەهۆی ئەم بارودۆخە ئەمنیی کە دروست بووە، ئەم بارودۆخەی کە ئەمنیەت لە کۆمەڵی ناوچەی جنوبی عێراق بەتایبەتی ئەو محافظانی کە هاوسەی کوردستانن، کۆمەڵی خەڵکیان ئاوارە بوو، کۆمەڵی خەڵک بە ناودەوڵەتی ئیسلام و معروف بە داعش ئەو ناوچانەیان گرتووە، ئەم قەیرانە لە وڵاتی ئێمە سەری هەڵداوە. طبعا بنزین و غەیرە بنزینیش، بەڵام خراب نییە نمونەکە بە لەسەر بنزین بهێنمەوە و ئێوە قیاسی کەنە سەر شتەکانی تریشە. کەواتە ئەزمەکە چی دروستی کرو؟ ئەگەر بنزینەکار بنزینەکەی ئەوسایەوە کۆ تەوزیع ئەکرێ، ئەم جۆرە خەڵکانە دروستیان کردووە کە زیاتر لە پێویستی خۆیان. بنزین ئەگەر کەسێ زۆر هاتوو چۆشی پێ بکات سەیارەکەی، ئەوەی کە زۆر هاتوو چۆشی پێ بکات دە ڕۆژ جارێ پێویستی بە بنزینە. ئەڵێن سەیارە هەیە، هەموو ڕۆژی ئەڕوا بۆ سرە، حەتی چەند جار تەلەفۆنیان بۆ کردووم، ئەڵێ جۆرە سەیارەی تایبەتیان پێوتووم، ئیشی نییە، فەقەت دەڕوا سرە ئەگرێ بنزینەکە وەرەگرێ تێی فرۆشی. لە کاتێکە سەیارە بینی شەوێ دوو شەو لە دەشت سەیارەکە یەخەوێنی. ڕەسوولی خوا فەرمی من ضیق على الناس ئەو قطع الطریق فلا جهاد له. تو خوا پێم بڵێن کارێ بکەی خەڵک لەم بێ مەعاشیە کە هەنێ چین و توێژەیە دوو مانگە بێ موچیان وەرنەگرتووە. تو خوا کەسێک ڕێگا لە خەڵک تەسکە، چادرەکە لە شوێنێک هەڵدا و چادرێتتر هەڵدا زیاتر لە پێویستی خۆی بێ، ئەمە زۆر ناڕەحەت و گرانە. یا ئەو ئەزمەی کە ئێستا لەم وڵاتی ئێمە دروست بووە، خەڵک بم بێ موچەیە پارێنی بیکاتە ناو سەیارەکەی خۆی، بۆیە کاری وا بە هیچ شێوازی لە شەرعی خوا جێی نابێت و حەرامە. عەزێت و هەر شتێک بێتە عەزێت و ئازاری موسڵمان حەرامە. لە حەدیثە هاتووە ئەڵێ نابێ کە چوویتە ناو بازاڕ تیرەکەت بەدەشتەوە بێ نابێ، ئەبێ یا دەست بخەیتە نووکی تیرەکەت یا بە شتێبانی داپۆشی، بۆی عەزێتی براکەت نەدەی. ئەمە لە ئیسلامە حەرامە. لە ئیسلامە کەسێ داچەڵەکێنی تۆ، بەهێکی لێ بکەی، پخێکی لێ بکەی، دای چڵەکەنی تۆ حەرامە. ئینسانی موسڵمان ئەوە حورمەتدارە، هەر شتێک بێتە باعەسی تێکدانی ئەمن و ئەمانی کۆمەلگا، دروستکردنی قەیران لە ناو کۆمەلگا حەرامە. ئەو خەڵکانە لە خوا بترسن. نازم خەڵکانێک بۆ هەمیشە لە ئاوی لێڵە مەلاکن، لە ئاوی لێڵە هەمیشە مەسلحەتیان لە ئاوی لێڵە، مەسلحەتیان لە تێکچوونی ئەمن و ئەمانە. هەرگیز لە خۆشی و لە ئەمن و ئەمانە قەت گەشە ناکەن، هەمیشە بە دوای فرسەت و بە دوای کاتی کە بۆ خەڵک نەگونجاوە بۆ ئەوان گونجاوە بە دوای ئاگەڕێن. حتا لە ماوە کوبیستان یەک دوو بەنزینخانەیە، بڕۆی نەوت بدەیتە سەیارە، زیاتر لە 300 سەیارە لەم شارە پەکی کەوتووە. چی وجدانێک ئەمانە كسيك او انت دوله منبي بنزيخانيه كذهبي بوم تشاو تشنوكي لبرشي حديثك بيغمر اخوان بيراتو عليه الصلاه والسلام فرمشي فردوش دهيا لقل انسانه بيرا بن هتا تشدنا وقبره حل لقل امينيتو قد بيرنابن قنجا بن وقنجي امينينو يكي كان فرمي حب المال خوشوي سي بارا پیغمبر خواص جوان ده فرمی علی صلوات و سلام ای ادم اذا چی تیرتکا خاک کنبی چی تیرتکا الا خاک کتیریک بویا ام حرام درس کردنی ام قیرانه اوانی بونه ته سبب ام قیرانه خلق یا خصوصا ناراحتی و تنگ و چلمی و ایش و ازانو اوانی کی ور اگرنو پیوستیان پینیو تینی فروشنو قیران لولاد دروسکن والله هرشتک بیت ماعسی قیرانو ناراحتيو عزيت بو مسلمانان وقران كردني بازار لمسلمانان والله حرام اما هيك قصر بركاو هيك قزيات اللي بي سي خوي ولا قريو خاوان بنزي خانيه نوت تدخلكو خويت على الرحمن بيبك ايما ملت يجنبو يناوها كالروجك للروجان ندارو اوا ربوينو بدبخت بوين خواهی تعالی نعمتی که بسر روش نبی حمدی خواب کی؟ آبی شکری خواب کی؟ نک بدوای فرصتی که بگرینو ببین عزیت و آزار و باری خراب وصل خلق. هر بایت تماشا کی کاتی که آبینی هر کسی که بپی پیوستی خوی زیادتر لپیوستی خوی چادر کی هال دعوا؟ زیادتر لپیوستی خوی رجای لخلق گرتوا؟ افرین فلا جیهاد له جیهادی بونیه. بنا فی کلیون نفی کمالش بی. فلا جهاد له جهاد بني بويا باو كساني ام قيراني اندروز كردو يا هو كاري خراب تركردني قيرانك نارحت تركردني قيرانك شاميا لهجار ندار فقير كاني فالخواب ترسن وبهي خراب اي وانا خوي تعالى زي خلقك تريج ندى ام بيا برزا فرمي پیغمبر خواه علی صلوات و سلام فرمویتی من کظم غیظا هر کسی تو ری بخواتوا دوینه او درسی پیشوبو حدیثی کم بو گرانو وتم باشترین شتی عبدی خواه بی خواتو گورترین اجلی هی چی شتی که خواه نوی تو ری همان حدیث نزیگ لو معنا من کظم غیظا سیک غیظا کنکی ری غیظا جوركي ديالي ناكا دو يك جارة دو جارة سي جارة كظم غيظا تو رييك بخواتو بتشوك بي قورة بي هر رنية بي هر جورة بي هر كاتب بي زور بي دوان بي سيان بي من كظم غيظا هر كسي تو ريي بخواتو وهو قادر على أن ينفذه تواناشي هبي جوجيكا مزور قرنقا تواناي هيا تو رييكي برشيني داخل دلي خوي خالك دعاه الله طبعا خوارنوي توري لشيامي كرام وخلقي بريزة خلقي بريزة توري خوي خواتو أما خلقي لئيم وخراب همشة توري خوي نرجين دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة خوي تعالى بسرسري سرجم خلقة أمي السودي ويتدى كسي تشاق بأهل أوبو مدحي بكي استعيشي بكي باسي بكي خواهي تعالى لقيامة ببرشاوي همو خلقوا على رؤوس الخلائق بانيكا حتى يخيره من الحور العين ما شاء ببرشاوي همو خلقوا خواهي تعالى بانيكا الله عبدكم كم حوريد قرأك هالي بشير بس تريب بخورو بس تريب بخورو ما يرجع الله أي عبدكم كيد قالك هالي بجرى لحوري كان فضلي والله عظيمة فضلي زوج قوري الحور العين أهلي علم فرون حبوي يا بيوتري حور العين شون كتشاوي الرشايا كي زور توخة سبيايا كي شي زور سبيا جوان تري تشاوي جو تانية قوي بيو سبيايا كي زور سبي بيو الرشايا كي شي زور توخ بي ويا بيوتري الحور العين بيوتري حور العين رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وترمذية فرمي حديثك حسنا وأم إصلاحي حديث حسنا إصلاحي ترمذي خويتي خوي داي هنا إذن لو دواء علماء جل سلم إصلاحا هاتا حديثي حسنيش رتبيكي هاخر حديثي صحيح وحديثي ضعيفيش لدزداني مرجك لمرجكاني حديثي حسن حديث ضعيف لدزاني مرجك لمرجكاني حديثي حسن وحديثي حسنش تنهى مرجكاني حديثي صحيح كتمت تنهى لمرجك نبي لأويك الضبط هبي لحسن خفيف الضبط يعني حفظي يا كتابي مضبوط نبي كم تربي لويك للرتبي صحيحة هيا أبيتها حديثي حسن أقر مرجك لمرجكاني حديثي حسن يتدنبه وحديثك أبيتها ضعيف وإسش هل ناقري قلنا باسي مرجكاني حديثي صحيح ما نكر يا هل بخيرا إن شاء الله بيلم بوي هنك كاستفادة كان استفادي لي بكن إن شاء الله يا كم مرجي شيا فرمي بيقوني أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحد أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله أولها الصحيح وهو ما اتصل يكمل جوتان به حديث يكمل متصل به يعني أما كلوك بيسبه والله فلان يجن وتويتي أما لاي حديثة ضعيفة فلان وتويتي أبي بزانين بستة ليوا أوسا أبيتا حديث صحيح يعني كواتا اتصال يعني سماع كل راوي من الراوي الذي يليه أمر راوي كلوك يبستبه أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده يعني ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل أبي شاذ نوي شاذ تشيا الراويك ما انهيها صحيحة يا باب لم الراويك الثقية جي جي جي متمانية بلام حديثك مخالفي الراوية كاكا لخوي زياتر جي متمانية لخوي زياتر جي متمانية كاتك مثلا سفياني ثوري حديث اجرته بلفظك بشوازي كسيك هل ثقية بلام بآستي سفياني ثوري رحمه الله تعالى كيك لا ائمي ورع تقوى وعلم حديث كما شاء الله جمع بين العلم والعبادة باندازي السفياني سوري جي السقنية وجي اعتماده جي متماننية بويا أو حديثة بيت الشاذ كواتابي الشاذ نبي يسبون منا هنقل أهل علم ألان حديثي بانجا جولانوا الشاذ كابراث في قيشك ألي جولانوا بلام چونك نزيكي دوانزا سيانزا راوي أي يرنوا نالين ألان تنها آماجي بيكردوا يكي كيان دلين جولانديتي وا اوانش دلین جولانوا دجی آماده پیا کردند. ایسه یا جولانیتی و یا آماده پیا کرد و باید الان اما ثقه اما مخالفی ثقه بو اوثق منه جاری و هیا اوثق منه که من حیث العدد مثلا یکس قصیه ک دکس قصیه کن قصی کاملاً ورگرین دکات هر دکه ثقه امجر ثقه قصی دکه ورگرین چون دکس احتمالی نامینه که هلا بکن. بس ما در قصه که ام پیچوانی و یا وانه هو کاتشیه کن. بيتواني أمي أمان به وكذا قصيدة كسك ولا قلين كواتا أو ثق من وكا عدد بيا توثيق بيا يعني لو ثقة تربية يا جماري لو زور تربية جابوا يضلين أما شاذ جولان وكا أما قصي هنيك الأهل علم المهم يا كمود ما نبي همور راوي لو كي بيستبي يتر بالله حدثنا أخبرنا أنباءنا حدثني أخبرني أنباءني سمعته إلى آخره يعني لفظك بالله كا بيستبيتي ليوا قالوا عنو أن فلان قال أمانة هلا قلي وتبيت بيستبيتي هلا شكله نبي يستبي فلان وتي لفلانو أمانة هلا قلي بيستبيتي هلا شكله نبي يستبي مرجي كم اتصاله مرجي دوام شاذ نبي مرجي سام أبي علي نبي علا بريتي لشتيك يزور خفي لا حديثك يا كأهلي خوي وأهلي شال زايان سري ليدركن كبوها مكسرون نابته علية كابتة تضعيفي أو حديثة أوله الصحيح وهو ما اتصل إسناده هو لم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط أبي الراوي كعادل به أي تماشاك حديث بزان علماء شيان دانا بي حديث صحيح به أبي عادل به يريته عادل شيا عادل او الرابية تاني ابي كومل الصفات تيابي لصفات شاك كخاونكي خاوني دين داري وتقوى شاك بي وخوي لشتي خراب باريزي لتواني قوله باريزي هرش تكدش الشخصيات وما بيلن شخصيات بعربي بيلن مروءة يعني اخلاقي مروفايتي ابي هرش تكدش اخلاقي مروفايتي خوما بيلن شخصيات ابي نيكا مثلا لبازار وشورت يكون ريبكا ما حرامه شورتك الى اخوار اجنوكاني وبي شورتك الى اخوار زراني وبي حرامني بلان اقر راوي اقوابك حديثيه ورناقر شو كان ناشي بيا وناو بازار لان ناو بازار قولوا برجب اخوة قولوا برجب تقيني ناو بازار حتى هني الاهلي علم او ان ده ضبط يعني كتبوا حديثي بيغمري اخوة اهلي اخوي هل يقري شو كان بياني حديثي قوتي وابياني تو لسري اروي تريو لسر روجو بياني وك اول روجو اقري لسر نويج بياني وك اول نويج اقري بويا ناكري كم ترخمي بكري لمبابتانا يعني بويا سيرد لينيه او ان ده ضبط وربط يعني ده ناوة بو اوي بياني ايشت كربه وحديثه ضلنيا بكلف اهلي خوي ورجيراوا دو ضلنا بيتيايا حتى سربتيتي سربتي بو بهنيك لها العلم حديثة كان لي ورنا قلت انا بس سربتيه جاري وابو الشارع دور ودريجي بري ابوي الراوي بيني الراوي كي بيني تماشاك غشك كلو زي ما غش لحيوانك هيك غش لحديث يوم يقعد هناك دجرنا لتاريخه تو مشتان كاتب عادل بي عمر جي مرجي كنمو متصل بسندك ابي شاذ نبي ابي عله دار نبي ابي عادل يجي مرجي شوارم افرمي اول هو الصحيح وما اتصل اسناده لم يشذ او يعل يرويه عدل ضابط عن مثله كواتا نجي كان عادل دانه بدانه ابم شواز صفتي انواب تاك وتايكي معتمد في ضبطه ونقله ابي ضبطها به ضبطي جاء ضبطي فكره يعني بيري زورتيجا شذولة بركة يا ضبطي نوسينا أجر نوسين بو أو أبي كتابك يبارس به نا نقبي نوسيا وقنا تلبا تيت ولا مال بركيا دا أباني إجري هذا سوشي بودام نا أجر كسيك أو أبو بحديث يعني ورنا قلتوا بلا بو بياني بركيا دا مشيت أني شيت قيوة ين نقطة بزيادة كا بياني إيه مدينة كمان بهاي نقطة كتير شيء أوابو بحديث يعني ورنا قرتوه. بوي أبي مضبوط يجبو بلوه. أجر مضبوط يجبو به. بلا ميش كي باش نبو بحديث يعني ور قرتوه أجر لسر نوسينش تيجي الرابط ولسر ورقة كي بردمي لسر أوي نوسيتي هو. حديث يعني ور قرتوه بام ميش كيش باش نبو به. ما دام لسر نوسين جر رايتي هو. أي أجر مكتبة كي سوتيا رك حديثك اللي ورجوه ضعيف. بلا مرة كي نوسين لا إخوان. فلان روج بون ابن لهيعة كقاضي ولا مصر. ألين مكتبك هي سوتياوا لدواي أورجوا مكتبك هي سوتياوا حفظي باش نبوة بويا حديثي ابن لهيعة لعبادي لكان يبقى شوار عبد الله لا شوار عبد الله ناون عبد الله يكون يوهبو سياني ترن غير أوانة حديث لهر كيتب قرأته ضعيفة شون كأوانة حديث يعني قرأته تام مكتبك هي سوتياوا مكتبك هي سوتياوا حديث يعني أنا قرأته بويا لين تنا حديثي أو شوار عبادي له لابن لهيعة وصحيحة غير وصحيح نية شكو مكتبه قيس وتيوا مش شي بقودنا وخوي بقيرته بلان بيي وق بخاري لكتاب بقيرته ولا مشكي بقيرته صحيحه مسلم لا مشكي لكتاب بقيرته صحيحه او ايش تفاضلك بيني بخاري مسلم ارين مسلم لشوين للرويك ولا بخاري باشترى شكو مسلم لكتابه اقيرته بخاري لحفظ اقيرته الان اقر فرقك بك بيني بخاري مسلم الان لم روان قوا مسلم لبخاري باشترى شكو مسلم لكتابه اقيرته بلان بخاري لحفظ اخوي اقيرته كواتب عادل بي حمور دبي سندك اول تا اخري باشان بوتمان اخر مرج بريتي للضبط ابي ضبطي بوتمان ضبطك يا لبركدنا يا ضبطي كتابه يا لبركدنا جاب بيني زور تيجبه يعني هر كاس هر كاتي بيست تشتكت في بلا بيت بلي هل بو الى حديث كان اجر ويخيني نجي بقولنا حديث استخاره اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله رأيك قمانه رسول غاوتي إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ياوتي إن كان هذا الأمر خير لي في عاجل أمري وآجله رأيك قمانه تما شيء يصير قمانك عليه بو يبي الضبط قائم بي أجر ضبطك أي أبم قوة نبو باشو بلام زور برز نبو أو يتحديث حسن همان مرجي باسم كرت تنها حديثي حسن ضبطكيك شديد الضبط ضبطكي زور بقوته ليرا بيت خفيف الضبط ابدا خفيف الضبط ابدا حديثك ابدا حسن اجر هاتو مرجك لمرجكاني اما نشيت يا دانبو لدسي دا متصل نبو الا داربو شاذ بو عادل نبو ضبطي نبو او حديثك ابدا ضعيف اما بريتي الله وقال حديث حسن ام حديث حديثك حسن فرموا عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه واله وسلم اوصني قال لا تغضب يا قالت لا في غمر خويه صلى الله عليه وسلم امش غريبك رسول الله امش غريش يا كفنت ورمبا اهل علم فرم توري كوكروي هرشي الشر كوكروي هرشي الشر و تور نبوني كوكروي هرشي خير وتي امش غريبك وتي تورمبا امش بلقي لسروي كانسان سنه بروت لا اهلي خوي داي نصيحته امش غريبك همش قاريم كبرت لي إمام مصايع قرت لي كسي شاك همش قاريم ك تتلاي رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمي أوصني همش قاريم ك أوش فرمي تورم به أفرمي أو هل يد همش قاريم ك أوش ففردد مرارا شن جاروتي لا تغضب لا تغضب لا تغضب أوش أسلوبي كتير تكرار اشتك زور دوباريك تولي مشي كابر حفظ به أتشس به هربوي لا حديث صحيح توبي غمري خو عليه الصلاة والسلام كات قصي كردوا دو جار و سه جار دوباره کرد تو سه جار قسکانی دوباره کرد تو بایی لمش کی گوگر کانه بچس فی حفظ ببی هر وها حدیث جمعه پنجا و عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنه في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئه رواه الترمذي او بيشوش رواه البخاري او ايرش رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حديثك حسن صحيح أفرمي هميشان بلاو امتحان وتاقي كرنوا لقل إيمان دارا جنوب ياو لنفسي توشي امتحان دي لمنالا كان توشي امتحان دي لمالا توشي امتحان بي لنفسي خويا نخوشا كوي شكري هيا درديكي هيا زختي هيا أو درداني كتوشي نفسي إنسان دي شونه کی زماره به شونه کی اشکه او ولدی منالکی نخوشه منالکی جرایم منالکی هر افلیجه پناه بخوای جوره یا الى آخره لمن منالکی توشی بلا و مصائب تیا شونه ناخه یا منالک دوسی مناله هر هرسی کیان سبحان الله شونه اجیر نتابعانی ابد بیت حرسیان یا سیانه دوانیان باشند کیان شو تابعانی اجیری هم براسی بلا اخوای بلاي خواب بو معناه إلا حديث كاتو ما يزال بلاء بو نقبو معناه كخلق الله بلايا بلاء لا زماني شرعة يعني إشتيا كماي ابتلاء وباق بنوي توية جواب من الله بلايا شو تاباني أجري ودايك باوكي ناخون دايك باوكي يدو سعادة خون أو رجال رابورتي كم بيني علي منال حتى أقاتا شوارمان دايك باوك لشو روجك سي سعادة خون أقر برد حسابي كي شو روجي سي سعاد جار برشو دا بين سعاد حرز منالب منال كان مش اجيري هي ما يزال بلاء بالمؤمن والمؤمن في نفسه وماله او وولده وماله ومالك توشي درديه توشي بلاياتي غمبي ادزري اسوتي الى اخره يتر توشي برد دوام هكواته هني خلقي والله ما مصا من خير ورمناي قال لو حديثتي يبقى يتر وانا علي خير ورمناي ما بس شيء خير ورمناي همي شمنا لك توشي بلاء امتحان دي لا يزال بلاء بالمؤمن والمؤمنة زور كس تلفون ما مصا بخواه هستكم خير ورمناي بو خير ورمناي بخواه ما مصا او رجاء سيارة كمان واليات او رجاء منالك مواليهات او رجاء منالك من لبان بلاكانك وتسخواره ما يزال بلاء بالمؤمن والمؤمنة والله جوابي او حدي او قصيت يداي والله بس لي ورد بينو باشا بردوما بلاينا بإيمان دار شي بيكن أفرمي حتى يلقى الله تعالى تا أقات أخوة وما عليه خطيئة أو أن توشي بلاها توا أو أن شو تابانين خوتوا توا أو أن توشي امت سياركي خراب أوي أو أن سياركي عوالات دا أو أن منالكي هاو الرئيس ليماني وأيوا ويتيريا بو مستشفى بو هولير بو إيران بو هند حتى أقات أخوة خرابي لسرنا ماو فقيرة أو أن زحمتي كشاو بس نيتان خوابي براكان يعني زامني أوي بوخوا زامني أويك أم أجل الدس كوي خلاف الدس النمني هم يبي تشاكا أو تانية كشيب كي أو تانية كوان يتد بوخوا به صبري لسد بجري شاور أجل بعداش كلي لا إخوة جل جلاله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح دوا كرم الأخوة بفضل كرم إخوي إصلاحي حال منك من قرت صر ورص شقام هداتي بيغمران وصالحين وصديقين وشهداء دوا بصري اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.